لكن هي هتبان هتبان لابد. هتلاقي السحاب احمر، هتلاقي السحاب في بياض لازم. فكلمه ما لم يغيب الشفق في قول ان هو الشفق الابيض، وده اللي محسوب عليه النتيجه. اللي بيحسب بس بينقص سنه صغيره جدا منه، اللي هو يحسبها زي الفجر، يحسبها زي الفجر، ان وقت المغرب للعشاء هو نفس الوقت اللي ما بين الفجر وطلوع الشمس، وده مش صحيح. هي هتفرق حوالي 10 دقائق، ولذلك وقت المغرب اللي مكتوب في النتيجه ليس ان وقت العشاء، غالبا ان العشاء يعني يحضر وقتها قبله بيسير. فهقول دلوقتي الاوقات دي، وبعدين نقول النتيجه دي محسوبه ازاي. لكن هي ابتداء لازم نعرف ان هو الحديث ما لم يغيب الشفق الاحمر. صح كده، ما تاخرش العشاء، ما تاخرش سنه المغرب لغايه الاخر خالص. والنساء في البيوت ما ياخروش المغرب لحد اذان الايه؟ العشاء، لان هو فيه من 5 ل10 دقائق العشاء بتكون دخلت. ازاي بالظبط؟ عايز طبعا رؤيه مستمره عشان نشوف غياب الشفق الاحمر بيتم امتى. لكن هي محسوبه بالتقريب بس بدرجه انقص على الوقت ما بين الشروق والغروب، زيها الغروب وما بين الشروق وطلوع الفجر، حاسبينها زيها ما بين الغروب ووقت العشاء. قال ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، إلى وسط نصف الليل. اتحسب الليل منين؟ من المغرب إلى الفجر، الوسط بينهما. يعني المغرب دلوقتي على كام؟ على 6:10 مش كده؟ والفجر على كام؟ 5:04 أنا بتاعتنا احنا 5 إلا 9 دقائق إلا 8 دقائق. تبقى المسافة قد إيه؟ كم الوقت قد إيه؟ يبقى الوقت 11 ساعة. لا استنى شوي، مش 11 ساعة، احنا قلنا 5 إلا 10 لغاية 5 إلا 10 بعدها تبقى إيه؟ تبقى 12 ساعة مش كده؟ هي بالنسبة لنا احنا 5 إلى 10 ده الفجر، وهو ما بيبدأ وقت المغرب من 6 إلى 6:10، يبقى فيها حداشر اتنين واربعين صح كده؟ عشرة اتنين واربعين دقيقة. يبقى 10:42 تتساوي على 2 يطلعوا 5 وكام؟ 5:21. زودهم على 6:10 يطلع نهاية وقت العشاء 11:31 دقيقة. ده نهاية وقت الايه؟ العشاء. دي مش مسجلة في النتائج، بس ده وقت العشاء الاختيار. وقت الاختيار بمعنى يأثم من أخر صلاة العشاء بعد هذا الوقت، ينتهي من صلاة العشاء مع نصف الليل الأوسط. لا يظهر الله أعلم أن السنة تكون بعدها، ممكن وقت الفجر، لأنه بينتهي من الصلاة في هذا الوقت يبقى السنة بعدها. يأثم مع العمد طبعا في كل، هو ما يأثمش مع العمد مع النوم أو النسيان حتى لو بعد الوقت. قال وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان، رواه مسلم. وعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال له قم فصله، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاء المغرب فقال قم فصله، فصلى المغرب حين وجبت الشمس غربت، غروبها هو غروب حاجبها الأعلى إلى آخر شعاع ضوء حاجبها الأعلى، يعني الشمس كده بالنسبة لك دائرة في قوس فوق القطر بتاعها، الشمس بتبدأ تنزل وتغرب من الأفق لغاية ما يغرب آخر جزء منها. هي الفايدة بتاعتها دي ليه؟ لأن الحسابات اللي ممكنة بالنسبة لينا بيحسبها على مركز قوس الشمس، إن الأشعة جاية من الشمس متوازية كشعاع واحد لطول المسافة 93 مليون ميل، لي تجعل الأشعة مش خارجة زي ما الناس بترسمها في الصورة، الأشعة عاملة كده، الأشعة بتبقى جاية متوازية زي كحزمة واحدة وكشعاع واحد. فهو بيطلع في المعادلات ان هو ما يقدرش يحسب الشمس كدايرة، بيحسبها كايه؟ كنقطة. فبيحسبها على انهي نقطة؟ على غروب مركز الشمس. فاحنا في فرق عشان كده، بس بالعين المجردة احيان كتيرة بيبقى الافق مش منضبط بالضبط او في غيوم او نحو ذلك، فبتلحظش دي في كثير من الاوقات، لكن في اوقات تانية بتلحظ. قال فصلى المغرب حين وجبت الشمس ثم جاءه العشاء قال قم فصلي، فصلى العشاء حين غار الشفق ثم جاءه الفجر حين برق الفجر أو قال سطع الفجر ثم جاءه من الغد للظهر فقال قم فصله، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله. ليه؟ هو ده برضو من ضمن اللي قالوا إنه هو في وقت إيه مشترك، هنا بنقول فصلاه يعني انتهى منه حين صار ظل كل شيء إيه مثله. القول الثاني بيقول بدأ الصلاة عندما صار كل ظل شيء إيه مثله، عشان كده بيقول إن في قدر أربع ركعات متوسطة أو معتدلة ما بين في أول وقت للظهر، العصر هو أول وقت آخر وقت للظهر، الصحيح إنها العصر، إذا انتهى وقت الظهر دخل وقت العصر عشان حديث عبد الله بن عمرو ما لم يحضر إليه العصر، لكن فيها اجتهاد طبعا. قال ثم جاءه العصر فقال قم فصلي، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، أي سوى ظل الزوال. عندكم برنامج كمبيوتر في الساعة بتاعتكم أو في طريقة الحساب، هتلاقوا في طريقة الحساب في طريقة وقت العصر يقول لك اختار المذهب شافعي ولا حنفي، مش كده؟ مبنية على الحتة دي، لأن الحنفية بياخدوا بهذا الحديث ويقولوا إن وقت صلاة العصر إذا إيه صار ظل كل شيء إيه مثليه، والراجح إن ده آخر وقت العصر الاختياري. أو إن ده منسوخ، إما ده فضيلة يبقى العصر هيبقى له أوقات، وقت اختيار أفضل وقت اللي هو إذا صار ظل كل شيء مثله إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، ده وقت الاستحباب. وبعدين من وقت من أن يصير ظل الشيء مثليه إلى اصفرار الشمس وقت جواز، ومن وقت ضرورة من اصفرار الشمس إلى غروب الشمس، الوقت الأخير ده يأثم من صلى فيه من اصفرار الشمس وتصح صلاته ما أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس. قال ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه، وده قول مذهب الشافعية إن المغرب وقته من غروب الشمس ما يسع ثلاث ركعات فقط ومش ممتد لغايه العشاء، لكن احنا عندنا حديث ابن عمر عبد الله بن عمرو بيقول فيه ان هو لغايه ما ايه ما لم يغيب الشفق، وحديث جابر قم ان هو قال فصلى العشاء حين لا هو حديث عبد الله بن عمرو ان هو ما لم يغيب الشفق.

يعني الفجر النتيجة على كام؟ 39. زاوية 18 عن 46 معنا كده. والزاوية بتاعتنا عند كام؟ عند 52. الزاوية اللي بحسبها دي حساب تقريبي احتياطي للصلاة وليس احتياطي للصيام. ماشي كده؟ احتياطي للصيام عند 18 عند 46 معنا كده؟ 7 دقايق دلوقتي. في الصيف ممكن تتغير توصل ل 11 12 دقيقة. أقول قول هذا، أستغفر الله.